نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نورا بنورك نرى نورا لأن عندك مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعيد جدا جدا في هذه الحلقة، الموضوع هام للغاية، يكون معانا ضيف مميز ميزه الرب ومحبوب ليا، صديق شخصي ليا ومحبوب لكثير من المشاهدين. برحب بالضيف الغالي القسيس ناشد غالي. اهلا بك يا جناب القسيس. اهلا بحضرتك يا دكتور، يعني بشكرك جدا انك قدرت تلاقي الوقت تكون معانا في الحلقة دي. انا بشكر رب ان انا موجود معاكم. حلقتنا النهاردة أحبائي المشاهدين بعنوان هل الألم بركة أم لعنة؟ هل الألم، الظروف الصعبة اللي بنمر فيها في الحياة مختلفة، هل هذا الألم بركة من ربنا ولا لعنة من ربنا؟ في البداية بس اسمحوا لي نقرأ آيتين في كلمة الله في رسالة يعقوب وأصحاح 1:2. رسالة يعقوب أصح 1:2 يقول الكتاب: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا نامين وكاملين غير ناقصين في شيء. أمين. ومرة تاني اسمحوا لي أرحب بضيفي الغالي القسيس ناشد غالي. في البداية قبل ما نسمع منه التفصيل عن هذا الأمر، قبل ما نفتح التليفونات، أنا عايز كل المشاهدين بنعمة الرب ركزوا في الكلام الأول المهم اللي هنسمعه دلوقتي من القسيس ناشد غالي، علشان يا ربي أتمنى كل المكالمات على الأرقام اللي هتظهر لحضراتكم أو تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك صفحة نرى نورا كلها يا رب تدور حوالين هذا الأمر، وإذا كان أمر تغطى يعني فكرة غطاها القسيس يبقى تسأل في فكرة تاني. قول لنا إيه رأيك في الألم؟ حقيقة مشكلة كبيرة من المشاكل اللي لما نيجي نتكلم فيها تحدي عظيم جدا قدام البشر، وهو تحدي الألم. الحقيقة مرة حد أجرى إحصائية مع مجموعة عشوائية من البشر، حوالي 100 شخص، 100 راجل وسيدة، سألوهم سؤال واحد: ايه السؤال اللي لو متأكدين ان ربنا هيجاوبكم عليه تسألوه ربنا؟ 37 رجل وامرأة قالوا لماذا يسمح الله بالألم. 37 من 100، 37% من الناس دول سألوا سؤال واحد: لماذا يسمح الله بالألم؟ حقيقة قصة من قصص اللي لمستني قوي. في مرة حد من رجال الله قال انه سيدة راحت لواحد اسمه حكيم المدينة، وزمان قبل كلية الطب كان الشخص اللي بيعالج الناس اسمه الحكيم، وكان ليه في الأدب والطب والفلسفة. فرحت له تطلب منه علاج لأنه ألمها صعب وعندها ظروف صعبة. قالت له: كل الناس مرتاحين إلا أنا، ربنا بلغتها كيل عليا بزيادة وأنا تعبانة أكتر من كل البشر. قال: في الحقيقة دواك عندي، بس أنا طالب منك طلب أنك تجيبي لي حفنة ملح بس من بيت مفهوش ألم. فقالت له: دي بسيطة جدا، أنا هجيب لك الطلب بتاعك في لحظات، ده أنا عارفة أن بيت فلان ده كان عندهم فرح، وده سافر، وده جه، وده نجح، وده عمل. وبدأت تلف من أول بيت بعد بيت الحكيم، تطرق كل باب، ولأن البلد عارفين قصتها، فبدأت السيدة دي تقول لهم: ممكن تسلفوني حفنة ملح؟ فتقول لها: طبعا. تجري السيدة تجيب لها، تقول لها: بس نفسي أسألك سؤال، أخبارك أم إيه؟ تبتدي تحكي لها. بيت بعد التاني لفت البلد كلها ورجعت لحكيم المدينة قالت له كده: وجدت الكثير من الملح ولكنني لم أجد بيت بلا ألم. في الحقيقة كل حد فينا يمكن عنده، اللي عنده ظروف صحية واللي عنده ظروف مادية واللي عنده ظروف، وإحنا بنشوف المنطقة العربية واللي بيحصل فيها طبعاً. أنواع متعددة من الألم. لكن في الحقيقة أنا عايز أخد فكرة بس عن الألم من خلال كلمة الله. يعني بولس الرسول يقول لنا أنه فإننا في رومية 8: فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. فالألم ده على كل البشرية، كل الخليقة سواء مؤمن أو بعيد عن الله، في ناس كتير تحت الألم. لكن في الحقيقة السؤال الخطير جدا، هل هناك ألم بحسب مشيئة الله؟ هل لو أنا متألم، لو أنا واقع تحت ألام جسدية أو ظروف معيشية أو متألم في شغلي أو في ظروف عائلية خاصة أو لفراق أحد الأحباء، موضوع الألم من الموضوعات الشائكة جدا، خصوصا لآراء ناس كتير من حوالينا. البعض بيعتبر أنه الألم ده قصاص، يعني أصحاب أيوب قالوا لأيوب الكلمات الخطيرة دي. واحد من أصحابه في إصحاح 4 قال له أيوب ربنا ما بيعملش حاجة وبس، شوف أنت عملت إيه وربنا بيحاسبك عليه. التاني التاني قال له أنه زرعون شقاوة يحصدونها، هل الله يعوج القضاء؟ أنت أكيد زرعته جه اليوم اللي بتحصد فيه. التالت في إصحاح 11 قال له أن الله يغرمك بأقل من اسمك، اللي أنت فيه ده قليل عليك، ولو أنا مكان ربنا هدي لك أكتر من كده. ده رأي الناس، لكن في الحقيقة عندنا آراء كتير من حوالينا والفكر اللي حوالينا، انه بعض المدارس بتدرس انه الالم ده لعنه، وانا محتاج لو انا مريض انه انا اكسر اللعنه دي من عليا. وده السؤال الخطير جدا، هل لو انا متالم سواء بامراض مستعصيه امراض صعبه، هل المرض ده لعنه؟ وده في حقيقه في اجابات خطيره جدا في كلمه الله. من اول صفحه في الكتاب المقدس في تكوين 1 بتعلمنا كلمة الله أنه في عدد 27 أن الرب خلق الإنسان على صورته، ذكرا وأنثى خلقهم. عدد 28 يقول وباركهم، جاب إيد حطها على آدم والتاني على حواء وباركهم. تكوين 3 تغلط حواء ويغلط آدم، لما الرب جه يلعن لعن الأرض ولعن الحياة. طب ليه ما لعنش اللي غلطه؟ لأنه أول ما بدأ الله باركه فعلا، أن اللي بارك أو اللي تبارك ما يتلعنش، واللي بارك ما يلعنش. دي فكرة خطيرة جدا، أن ربنا باركني فازاي وأنا مبارك، وده هنوصل له لحد ما نوصل للعهد الجديد. فكرة تانية في تكوين 8 نزل نوح من الفلك بنى مذبح. تكوين 9 غرس كرم، لما غرس الكرم ده شرب سكر تعرى، لما تعرى في واحد من ولاده اسمه حام شافه، فنوح وسمع القصة فرح لعن كنعان ابن حام البكر. والسؤال ما قدرش يلعن حام، السؤال طب ذنبه ايه كنعان؟ كنعان ابن حام البكر، والبكر يرث بركة أبيه. طب ليه ما لعنش حام؟ لأنه كان في فكرة خطيرة جدا، أنه حام دخل الفلك، واللي دخل الفلك لا تجوز فيه اللعنة. فكوني أنا احتميت في المسيح، المسيح كسر كل لعنة من عليا. قصة خطيرة جدا كمان موجودة في سفر العدد 22 و23 و24، بتحكي عن واحد اسمه بلاق، ملك في مؤاب، شاف ان شعب الرب شعب منتصر، لا يقف قدامه بحر صوف ولا اسوار اريحة. فقال احنا محتاجين نوقف الشعب ده. ايه الشعب ده؟ ليه شعب مميز؟ قالوا الشعب ده امر له الرب ببركة. قال لهم طب عايزين نحول البركة دي للعنة. قالوا ما فيدكش في الموضوع ده غير واحد اسمه بلعام ابن بعور، اديله هو يلعن. يقول عن الكتاب عن بلعام أحب أجرة الاسم. ففي الحقيقة بلعام راح يلعن الرب، أول مرة ظهر له قال له ما تروحش، تاني مرة قال له اتحرك معاهم. بس جاله ملاك الرب في سفر عدد 22 وآية 22 قال له انت مفكر ان الشعب ده ملطشة، اللي عايز يلعن يلعن، واللي يعمل سحر يعمل سحر، واللي دبر ما كده دبر ما كده. الشعب ده ليه إله عظيم مسؤول عنه، تروح هناك إياك تقول غير اللي أنا أحطه على فمك. وراح هناك وقف على أول جبل وبدأ يبارك الشعب، قال له أنا جايبك تلعن مش تبارك. هيئ لي 7 مذابح، هات 7 صيران 7 كباش وعلى الجبل. وراح بص للشعب ومباركه مرة تانية ومرة تالتة، وقال العبارة دي، كيف ألعن ما لم يلعنه الرب، كيف أشتم ما لم يشتمه الله. ودي عبارة يعني ما يقدرش، هو عراف لكنه مستحيل يقدر يلعن شخص ربنا باركه. ده حقيقة. وإحنا في أفس 1:3 يقول الكتاب كده، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، فهو باركني. فإزاي باركني وهو حمل اللعنة في جسده على الصليب واجي أعلم أنه فيه لعنة؟ وبعض التعليم بيقول أنه فيه لعنات موروثة من الأباء والأجداد. وفي الحقيقة التعليم ده بيستند على آيتين، آية في خروج 20:5 وآية في تثنية 5:9، أنه أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع ويقفوا. حقيقة لازم أكمل الآية ما خدش جزء، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. بقى الآية المفتاحية بقى: من مبغضية وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية. فأنا من مبغضية ولا من محبية؟ من محبية طبعا. فأنا لو محبي من محبي المسيح الحقيقي المؤمن الحقيقي من كل لعنة من عليه. في الحقيقة لما بص في كلمة الله ألاقي أنه في موضوع الألم الرب لم يعدنا بطريق سهل أو مفروش بالورود. رب يسوع في حديث الوداع مع تلاميذه في يوحنا 16 يوحنا 17 حديث الوداع مع الآب لأجل تلاميذه. يوحنا 16 آخر آية عدد 33 الرب بيقول للتلاميذ: كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. إيه اللي زود السلام يا رب جوه القلب؟ قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في الحقيقة أنا عايز أقول النهاردة أنه في موضوع الألم فكرة الله من جهة الألم الشاهد الكتاب اللي حضرتك قريته رسول يعقوب: احسبوا كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وكلمة متنوعة يعني أشكال وألوان، أشكال من الألم، أشكال من الألم. كل واحد عنده قصة، كل واحد عنده مصدر للألم. لما نبص في كلمة الله نلاقي رجال أتقياء تألموا. يعني بولس الرسول مثلا على سبيل المثال يقول يعني انه لئلا استعلي من فرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، ما اقولش ابتليت لكن اعتبرها عطيه من الرب. حقيقه في حته اللعنات الموروثه انا عندي شاهد كتابي خطير جدا في سفر حزقيال اصحاح 18. الرب بيقول هذه الكلمات: حي انا يقول السيد الرب لا تعدون تضربون هذا المثل في اسرائيل ان الاباء اكلوا الحصر واسنان الاولاد الأبناء تدرست، لأن لي كل النفوس الأب كالابن والنفس التي تخطئ تموت. وأنا أرجع أقول أنه في لعنات موروثة من الأباء والأجداد. يعني الآية بتاعت اللعنات الموروثة عايز تقول أن دي للناس الأشرار اللي عاشوا هم وولادهم في الشر، لأنه دي لكن محبية هم غير ملعونين. ده تفسير لحضرتك، ده تفسير. لأنه أنا يوم ما جيت للمسيح عمل المسيح كان كافي أنه يكسر كل لعنة من عليا. عمل المسيح على الصليب عمل كامل، العمل ده الرب أكمله على الصليب قد أكمل، فمش محتاج حد يجي يكسر لي لعنة لأنه هو صار لعنة لأجلنا، صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فالفكرة أنا يوم ما جيت للمسيح واحتميت في دم المسيح ودخلت الفلك النجاة شخص المسيح أنا اتكسرت من عليا كل أمين. لعنة. طيب احنا نكمل لان عندنا اسئله كبيره في الموضوع، لكن عايز اقول لاخواتي المشاهدين تقدر تتواصل معنا عن طريق ارقام التليفونات الموجوده عندكم، ويا ريت يا رب تكون اغلب المكالمات، مش يا ريت كلها بس، حتى لو في حاجات خاصه تقدروا تكلمونا على ارقام التليفونات. ومعنا الاسيس ناشد هيحاول بنعمه الرب كلنا نجاوب على يعني يجاوب على كل سؤال. وكمان تقدر تتواصل معنا على الفيسبوك اذا لقيت التليفونات مشغوله، صفحه نرى نور، برنامج نرى نور بالعربي وباللغه الانجليزيه. اسيس ناشد، اذا هل الالم يعني خلاص، هل الالم والمرض لعنه؟ حقيقة أنا ما أقدرش أقول إن الألم والمرض لعنة، لأنه أنا لو قلت لعنة النهاردة، لأنه هناك أنواع من الألم، في أنواع في كلمة الله من الألم. يعني على سبيل المثال نوع من أنواع الألم اللي يقول عنه في يوحنا 11، هذا المرض لما مريم ومرثا بعته للرب يسوع إنه العاذر الذي تحبه مريض. رب يسوع قال للتلاميذ تعبير خطير جدا: هذا المرض ليس للموت لكن لمجد الله ليتمجد به ابن الله. ففي نوع من الألم لمجده، لو الله مش هيتمجد من خلال بس يعني أكيد بنسمع دايما إنه السائل يقولك طب ربنا خلقني سليم، ربنا مش عايزني أكون متألم، طب ليه أنا ببقى بتألم؟ بس أنا عارف إن ده سؤال تاني وهنجاوب عليه، بس يعني هل في ألم لعنة وألم مش لعنة، ومرض لعنة ومرض مش لعنة؟ وفي الحقيقة ده يتوضح من خلال أنواع الألم. يعني في ألم يعني كل اللي بيعلمه أن المرض لعنة لأنه المرض سببه خطية، مش كل الأمراض سببها خطية. هو السبب العام لكل الأمراض الخطية ده السبب العام، لأني لما في تكوين 3 دخلت الخطية بدأت الأمراض والوجع. لكن حضرتك أنا يعني أنا أعرف قديسين وأتقياء بيحبوا الرب جدا. أنا أقصد أقول مش كل واحد متألم وإلا هنبقى زي أصحاب أيوب. ما أقصد أنه يعني أنا متفق مع حضرتك أنه مش كل مرض شخصي، مثلا واحد مريض أقول له أنك أنت عملت الخطيئة الفلانية، أنت عندك هذا السرطان أو عندك مشكلة في بيتك. لكن أقصد أساسا لما دخلت اللعنة ودخل المرض كان السبب الأولي الخطية. أو في الحقيقة دي ألام الخليقة كلها. يعني أنا عايز أقول لك إنه من الألام اللي جت بالحكم على حواء مثلا. أيوة. إنه بالتعب بالوجع تلدين. أيوة. إنه دي ألام الخليقة كلها يشترك فيها الجميع. ما هو ألام الخليقة كلها لأن الخليقة أخضعت للبطل، يعني نتيجة لسقوط الإنسان، وبالتالي كله بيئن. لكن حضرتك في انواع من الالم، يعني مثلا على سبيل المثال، يعني في الام طبيعيه. ايه الام طبيعيه؟ حضرتك مثلا راجع من خدمه او راجع من شغلي او راجع من مكان الجو حر جدا، اخذت دش وقعدت تحت تكييف، اخذت ضربه برد مثلا. ايه علاقه الخطيه بالموضوع؟ بس على الله النور ما يقطعش. لا في اسم يسوع. وبعدين مثلا لا اقصد هو تحت التكييف يعني. وفي الام مثلا بسبب عدو زائر. يعني مثلا ماذا تقصد بعدو يعني زائر؟ مثلا الرسول بطرس بيقول لنا في رسالته الاولى: اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه. قوموا راسخين في الايمان، عالمين ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. واله كل نعمه الذي دعانا الى مجده الابدي في المسيح. نعم. بعدما تالمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. دي الام بسبب عدو زائر. يعني مثلا النهارده اللي بيحصل حوالينا، يعني انا مثلا بصلي من قلبي لكل اخواتنا اللي في العراق واللي في سوريا واللي في ليبيا واللي في الحقيقه، يعني وانا بشوف اللي بيحصل معاهم قد ايه قلبي بيبقى مكسور، وبصلي مع كنيستي وبصلي مع عائلتي لاجل الموصل ولاجل سوريا ولاجل اللي بيحصل وليبيا وغزه. وليبيا وغزه الناس اللي بطريقه حاجه قشعر لها الابدان. وفعلا بنصلي، يعني بنقول للناس اللي بيشاهدونا في هذه البلاد مش كشيء، يعني احنا عشان في برنامج بنذكر كده في بيوتنا على الغداء وعلى العشاء وفي فرص الصلاه العاديه وفي كنايسنا. انا كنت في الصعيد لسه الاسبوع اللي فات، وفي الكنيسه البسيطه في القريه الناس بيصلوا لاجل العراق ولاجل غزه ولاجل سوريا. طب معلش معانا مكالمه ليها وقت ممكن ندخلها. اتفضل. اختنا رشا، اهلا بيكي. الو، مساء الخير يا دكتور. اهلا بيكي يا رشا، اتفضلي. بارك حضرتك الاسيس. انا بس قبل بتاني شهر بس عندي سؤال بس. اتفضلي. هو ليه امتحانات الله لينا بتكون على طول في حياتنا ألم وتجارب؟ يعني بالرغم ان يعني احنا بنحب رب، يعني هو عارف ان احنا بنحبه، وهو مكتوب عنه ان هو فحص القلوب ومختبر الكلى. ومثال على ذلك أخنوخ، يعني أبسط مثال ان هو مكتوب عنه: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. ده اللي هو السؤال بتاعي. يعني ممكن أقول بكين الشعر؟ اتفضلي. لا بس أفهم بس في السؤال، يعني أخنوخ ايه قصته؟ يعني أخنوخ مش مكتوب عنه ان هو مثلا اتألم او اتجرب مثلا زي باقي اللي هم المؤمنين او ابطال الايمان حتى في عبرانيين. يعني هو اخطته في حي السماء. مش مكتوب ان هو مر بألم. الله هو عارف يعني قلوبنا، هو ليه بيسمح لنا بحكايه الالم والتجربه؟ طيب يعني. يرد عليك القسيس ناشد، اتفضلي قولي بتين الشعر يا رشا. الألم بركة مش لعنة، مع القدير نفسي في الضعف بتاخد نعمة، مهما زاد وقت التجربة، إلهي بيبين لي كل الأيام إنه إله الرحمة، لأنه مكتوب رحمته هي كل يوم، وأنا مسنود على كلامه، وواثق إني غالب في كل ظروفي بقوة دمه. أمين. مرسي قوي رشا سفيان من أسيوط، شكرا لأجل كل مرة بتتصلي ونرد على سؤالك. بس ناخد مكالمة واحدة ونرجع تاني. مكالمة تاني. ألو، سيمون من القاهرة. ألو، أهلا بك يا سيمون. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك أن أنا مستحيل أنجح أن أربع مواد وطلبين فيهم، وقلت أن أنت أستغلي وأن أنا أنجح ونجحت. طيب مبروك. يعني احنا نعمل في الاستوديو هنا زينة ونقول تسلم الايادي، او نقول حاجات النجاح، الناجح يرفع ايده. برافو عليك يا سيمون. عندي مشكلة كبيرة بقى. اتفضلي. انا بابايا ما بيصرفش عليا وبيطلع عليا كلام وحش جدا، واخد مني موبايلي وسايبني اعيش وبيعملني معاملة وحشة جدا لان هو ما يعرفش ربنا، وعايز انا كمان انا وماما واخويا، وبيعذبنا احنا كمان، طرد اخويا من البيت وبيعذب ماما طب اهو وبيخونها القسيس معاكي بيتكلم معاكي يا سيمون، اتفضل يا جدع. سيمون انا اشاركك الصلاه في اسم يسوع انه بصلاتك وصلاه ماما واخواتك انه الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. وعندي ايمان يا سيمون انه الرب يقدر يغير بابا، انا عندي ايمان ان الرب في ايده كل الامور انه يصنع امر عظيم، والرب يقدر انه انتوا تشوفوا التغيير ده في البيت وفي حياته. صلي ليكم الرب يسندكم ويديكم معونة في اسم يسوع، والوقت اللي جاي ده يكون وقت بركة لبيتكم. بس أنا قبل الصلاة عايزة أقول حاجة، يعني اتفضل. هو لما يعملنا وحش احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا نستنى ربنا يرد اللي بيحصل، بس ربنا ما عاد اتأخر قوي، احنا بقالنا 20 سنة مستنيين يمكن اكتر، يعني انا عن نفسي بقالي 20 سنة، هم بقالهم كتير قوي، هو بيظلمنا وبيجي علينا، انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ في الحقيقة انتظار الرب حاجة مشجعة ورائعة، وافضلوا كمان يا سمون تقدموا محبة غير مشروطة، وتقدموا أحشاء المسيح كأولاد لله لبابا، وأنا أثق أن المحبة تغير والله لا يعثر عليها أمر. وافضلوا مكملين، وافضلوا تقدموا الرب بصورة واضحة في البيت من خلال سلوككم ومن خلال حياتكم. امين. سؤال. شكرا يا سيمون وشكرا ومبروك ليكي، يعني ما ربنا بيفرحك كمان شويه بالنجاح. سؤال رشا بتقول ليه الله امتحاناته دايما بتكون بالالم والتجربه؟ في الحقيقه يعني عايز اقول الله لما بيحب يرقينا، يعني مثلا سيمون بتكلمنا ان هي نجحت، فلما بنجح انا لازم اعدي بامتحان. يعني مثلا انا عندي شخصيه هي بتتكلم عن اخنوخ انه اخذه الله ولم يرى الما، يعني ما انا يعني لم يرى الم الموت، يعني لم يرى بس الم يمكن الموت، مر في الم، يمكن الكتاب ما وضحش، لكن ركز لنا على الفكره الرئيسيه، الله نقله او اخذه. لكن انا عندي واحد زي ايوب، بص الشهاده اللي الرب شخصيا شهدها عن ايوب. نعم. رجل كامل ومستقيم يتقى الله يحيد عن الشر، شوف اللي جاي بقى، ليس مثله في كل الارض. طب ليه يا رب سمحت لأيوب لما ما فيش زيه في الأرض ورجل كامل ومستقيم، صفات يمكن مش متوفرة في حد دلوقتي. حقيقة أنا امبارح ربنا سقلني قوي قوي وأنا بصلي لأجل الحلقة، أنه كتبت على الفيس كده أنه أيوب لما دخل في التجربة كان بيسمع عن ربنا، لكن خرج منها وهو بيشوفه يراه. أيوة. وهو بيشوفه. ففي مرات الله بيسمح لي بامتحان عشان أشوف إيده وأشوف قدرته وشوف روعته وشوف قديه هو صالح. يعني أيوب لما بيشهد يقول كده يعني في نهاية اختباره، بثمع الأذن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيني. الله بيسمح لينا مرات أنه يجيزنا باختبارات عشان يقدر يورينا إيده. التلاميذ معاه الجبل في مرقس 5 وإشباع الجموع، لكن ألزم التلاميذ أن يجتازوا إلى العبر، إلزام وليس اختيار على فكرة. نعم. فلو ربنا بعت طلبات مثلا، مين عايز يغير شقة، مين عايز شغل أحسن، مين عايز مثلا يسافر، مين عايز شفاء، ناس كتير تملى طلبات، لكن مين يحب يدخل مدرسة التدريب الإلهي؟ مين يكتب الطلب ده؟ مين يحب يدخل مدرسة الألم؟ محدش. وأنا في الحقيقة بس هو مش بيسألنا، متهيألي هو ألزم التلاميذ أن يجتازوا للعبر، وفي حياة يوسف وغيره ما بيقولوش لو الرب حكال عن اللي هواجهه هختار أن أنا ما أدخلش المدرسة دي. دايما أقول التعبير ده يا دكتور زكريا، أقول أن ربنا عنده أولاد كتير جدا في مدرسته، بس الغاليين على قلبه بيدخلهم مدارس خاصة، مدارس خاصة فيها جزء كبير الألم. طيب معانا ماجد فؤاد من أسيوط، ونكمل عن أنواع الألم. ألو. أهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أخويا ماجد. أنا عندي سؤال الأول. اتفضل. ليه ربنا سمح باللي بيحصل في العراق والموصل، ومع العلم إن فيها مؤمنين وفيها قديسين؟ أيوة. السؤال الثاني، عايزين نشوفك في كمان سعيد. حاضر حاضر يا اخي ماجد، ان شاء الله قريب. حاضر يا حبيبي، وسلام لكل الاخوه والاخوات في بلدكم الجميله. شكرا لك يا اخي ماجد. بيسال ماجد ليه ربنا يعني هو حدد. واحنا على فكره موجود سؤال ده، ليه ربنا بيسمح بالالم؟ سؤال مطول لكن في عجاله تتعب ترد عليه. وبعدين بص يا اخويا ماجد، انا عايز اقول لك ثلاث حقائق عن ربنا مليين بالسلام. الحقيقه الاولى ان الرب صالح. صح، الرب صالح. في معنى الرب صالح انه ما بيعملش حاجه غلط ابدا. نعم. فاذا كان الانسان بيعمل كده، دي مش خطه الله. الله بيسمح وبيسمح لغرض إله. هنكتشف فيما بعد ربنا بيعمل أمور من حوالينا بيسمح بيها لمجد وربنا بيعمل أمور عشان في الحقيقة الوقت اللي جاي يصنع أمور عظيمة وسط شعبه وكنيسته. لكن الحاجة التانية مش بس أنه الرب صالح، لكن أنه بيحبني. ومادام بيحبني يبقى بلا شك بلا شك مش هيعمل حاجة تضرني. بس الحاجة التالتة المهمة جدا أن الله ضابط الكل، ضابط الكل. والله على فكرة بيسيب مرات كتير الشرير. يعني بص، فرعون حذره مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وفي الآخر دخل ورا شعب الله البحر. وأنا عايز أقول لك على حاجة خطيرة جدا، أنه مرات الله بيسمح أنه يكشف أقنعة. إحنا العالم كله بيشوف قد إيه أنه ربنا بيسمح لناس عشان الناس تشوف. وعلى فكرة القتل ده من صفات إبليس، لأنه كان قتالا للناس منذ البدء. أنا بصلي في اسم يسوع أن مشيئة الله الصالحة تتم مع شعبه في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي غزة وفي البلاد اللي حوالينا والمنطقة العربية والشرق الأوسط، أنه الأيام اللي جاية يشوف إيد الله صالحة ونفوس كتير هتعرف الرب الأيام اللي جاية من خلال الألم اللي ربنا سمح بيه. صحيح بالضبط. وأنا بس بشارك كمان، بأكد على فكرة حضرتك لأخويا ماجد ولكل المشاهدين، والبيت عندي يعرف كده، والكنائس اللي ربنا شرفني أروح أخدم فيها، أكتر مكان فيه ثمر هو الناس المهاجرين العراقيين. والكلام ده مش بنقوله كده، يعني خلال العشر سنين اللي فاتت اللي حصل في العراق من أيام نهاية صدام لغاية دلوقتي وقبل صدام كمان اللي هربوا من أيام الحروب، نهضة عظيمة. يعني يكون مثلا حاضرين مثلا قول 500، لما يكون منهم 200 عراقي اعرف ان في 150 عراقي هيصلوا النهارده ويبداوا حاجه، وباقي الجنسيات حلوين، بس العراقيين انهم مروا في هذا الضيق. طبعا مش بقول لك ده الاجابه يا ماجد، لكن دي حاجه بتوريك ان الله صالح زي ما حضرتك قلت، وان الله محبه، وان الله ضابط الكل. ومعنا مكمل من الجزائر. الو الو، مساء النور. مساء النور يا اخت سعاد، اتفضلي. ربنا يبارك. ممكن اسال سؤال ابونا زكريا؟ ابونا دكتور زكريا اتفضلي. انا كنت مسلمه كثير في الاسلام، بعدين سبت الاسلام. دلوقتي انا مش عارف اذا موجود ولا مش موجود. انا بحب ربنا كثير كثير، بحب ربي يسوع، بس لما بصلي ما بيستجيب لي. بعدين دلوقتي انا خايفه كثير ان ربنا مش موجود، مش عارف ايه الحل عشان اتحرر من الخوف ده والشك كده. يعني حضرتك بتشكي انه موجود او مش موجود، صح؟ ايوه نعم، انا بحب ربنا بس خايفه. لكن انت قلت عباره انك بتحب الرب يسوع، هل انت درستي عن المسيح في الكتاب في الانجيل؟ ايوه انا بحب الرب يسوع كثير كثير، بس لما بصلي له ما بيجاوبني. طب معاك الاسيس فاضل اسيس. حقيقه انا بشكر رب لاجلك انك اتقابلت مع الرب يسوع. وفي الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك انه اللي دعاكي واللي قبلتيه في يوم من الايام واللي بتصلي ليه واللي بتحبيه لا يمكن في يوم من الايام هيسيبك. واذا كان في تشكيك ده من عدو الخير اللي بيشككك. وانا عايز اقول لك انه الله موجود في كلمته، والله موجود من حوالينا، هو اللي بيدينا الحياه، هو به نحيا ونتحرك ونوجد. في اسم يسوع انا بصلي لك و نصلي لأجلك إن الوقت اللي جاي كل حرب عليك بالخوف، كل تشكيك من عدو الخير يتكسر. وأنا عايز أقول لك كمان قربي من كلمة الله كتير. صحيح. وعودي قدام الرب كتير. الكتاب المقدس هينور. هينور حقيقة. يعني كلمة الله الحية إنه اللي قبلك مستحيل في يوم من الأيام هيسيبك. اللي دعاكي مستحيل في يوم من الأيام هيسيبك لإبليس أو شكوكه. طب إحنا ممكن تقدم صلاة قصيرة لأجل أخت سعاد. خليك معنا يا أخت سعاد، إن الرب يملأها بهذا السلام. آمين. يا رب يسوع أنا بشكرك لأنك أعلنت شخصك وذاتك لأخت سعاد يا رب. أنا بصلي ليها وبصلي لأجل كل عائلتها وبصلي لأجل كل أحبائك في المغرب العربي بالكامل يا رب. في اسم الرب يسوع تثبيت لبنتك يا رب، وكسر كل شكوك وكل خوف بيترمى عليها من إبليس. أنا واثق في صلاحك يا رب، أن الوقت اللي جاي هتلمس حضورك وتلمس مجدك على حياتها وتديها بركة غير عادية وتثبت فيك وتخدمك في اسم المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين, آمين. شكرا يا أخت سعاد. طيب السؤال اللي بعد كده، إيه الأنواع اللي ربنا يعني أنواع الألم اللي ربنا بيسمح لمؤمن أنه يجتاز فيها؟ حقيقة يعني زي ما بقول لحضرتك أنه مرات الله بيسمح بالألم عشان ينقيني. يعني مثلا عندي موجود في لما بص في إنجيل يوحنا حضرتك ولاقي أنه الرب بيقول أنه كل غصن يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. أنه مرات كتير الله بيسمح بالتنقية. أنا عندي أمور في حياتي الرب عايز أنه هو ينقيني فيها، فعملية التنقية دي يعني بيجيب مقص في الصعيد يعرفوا كده اللي بيزرع التجليم فبيشيل أجزاء معينة. ليه دي كانت فيها ورق وكانت يعني فيها خضرة ومنظرها جميل؟ لا، الرب بينقي لأنه الوقت اللي جاي هيبقى فيه ثمر أعظم. يعني ده أول نوع من الألم. الله بيسمح بالألم للتنقية. يعني ألم التنقية. وحضرتك ذكرت عن ألم الخليقة، بس أنا متأسف وأرجو المشاهدين ما يزعلوش أن أنا بقاطع الضيف الغالي، وأنا عارف بس يعني عايز أوفق ما بين المكالمات، لكن فهنكمل ألم تنقية. وحضرتك قلت أن كل الخليقة تألم. وألم بسبب عدو ذائر، وعندي ألم بسبب الخطية بقى. طب. يعني الألم ده أنا محتاج أركز فيه. طيب. شوية. نبيل زكريا من أسيوط وبعدين نكمل. اتفضل يا أخي نبيل. معلش مساء الخير يا دكتور. بنتأسف لك لأن حضرتك ليك وقت طويل على المكالمة، معلش بنحاول نسمع القسيس. اتفضل. زي حالك؟ إذا وسلم لي على القسيس ناشي. الله يسلمك. الله يخليك يا دكتور. ليه يا دكتور، أنا أسأل سؤال، ليه أذكياء والقديسين بيخدم الرب لكن في نهاية حياتهم بيمرضوا بأمراض؟ الو معايا يا دكتور؟ معاك يا حبيبي، سامعك. ليه الاذكياء والقديسين بيجوا في الاخر بيمرضوا بامراض صعبه ومستعصيه؟ معاك على طول القسيس، اتفضل يا استاذ. ليه الرب بيسمح بالامراض؟ خليك يا اخي نبيل معايا، القسيس هيرد عليك اهو، اتفضل. حقيقه يعني انا عايز ارد على حضرتك انه الجسد، الخيمه اللي انا لابسها دي، الجسد الترابي اللي أنا لابسه ده، يعني سواء أنا موت موتة طبيعية أو موتة بمرض، لكن أي ميتة تمجد الرب. يعني عايز أقولك أنه في الحقيقة واحد زي استفانوس يقول عنه الكتاب أنه هو ممتلئ من الروح القدس وحكمة وكان خادم جميل. استفانوس وعظ وعظة حقيقة ما حدش وعظها، جاب من التكوين لحد ملاخي لحد صعود المسيح. لكن ليه موت الموتة دي؟ لأنه في موت استفانوس كان الرب عنده خطة إلهية أنه من خلال هذه الميتة يتمجد ليربح شاول الترسوسي. وأنا عايز أقول لك على حاجة، أنه الله بيسمح مرات كتير لأتقيائه أنه بيوصل من خلالهم. أنه يعني أنا لسه أسمع في خلال اليومين اللي فاتوا عن شاب من الأتقياء في بقرقاص الأخ إبراهيم، وصل إبراهيم للمجد إبراهيم وهو في أوائل 33 سنة. كل الناس عندها علامات استفهام، لكن أنا عايز أقول لك على حاجة خطيرة جدا، وده إيماني، أنه لما أكمل خدمته يعني ذهب إلى بيتي. وأنا عايز أقول لك أنه اللي بيخلص فينا بيروح، لكن الخيمة الجسد اللي أنا لابسها دي ده تراب وإلى التراب يعود. لكن المهم هل أنا أثق في صلاحه؟ وهل أنا أثق في محبته؟ وهل أنا أفضل مكمل؟ يعني أنا أسأل حضرتك سؤال. معايا يا أخي نبيل؟ معاك يا دكتور. لما الرب بيديني صالح ولما بياخد برضو صالح، صالح إن كانت الصحة كويسة صالح، وإن اعتلت قليلا أو كثيرا فهو صالح. مهم أبقى متأكد من صلاحه في كل الظروف. وعايز أقول لكل إخواتي المتألمين، الله حي ويستطيع أن يفعل. وهنصلي مع كل المرضى وكل المتألمين واللي عندهم تجارب في بيوتهم أن الله يزورهم زيارة إلهية خاصة. أنا عندي إيمان أنه هو حي يسمح لمجده. وفي الحقيقة الرب يسوع مكتوب أنه القادر على كل شيء يقدر يعمل أمور عظيمة، ويقدر زي ما كانوا التلاميذ بيصلوا زمان يمجد فتاه القدوس يسوع، يشفي ومرات يدي قدرة يرفع فوق الألم، ومرات يجي ويديني نعمة وقوة عشان أقدر أكمل في ضعفي. أمين يا أخي نبيل. أنا بس عايز أسألك سؤال بعد ما سمعت الإجابة اللي أنا عزتني، وإجابة كافية ووافية من الأسيس ناشد. هل عندك سلام وعلاقة شخصية مع الرب يا أخي نبيل؟ أنت شخصي. أنا يا دكتور أنا اللي مخليني بتكلم إنه الرب بيسمع حتى بأخذ خدام يكونوا في مجد خدمتهم وليهم خدمة كبيرة وربح نفوس، وفي الآخر بنبص لديهم زي عندنا أخ كان مرنم اسمه ألفر، يعني خد الرب عيان شبابه ورغم إنه كان بيخدم. طب ما قالك كمثال استفانوس ويعقوب اللي اتقتل بالسيف، فده جه الوقت اللي ربنا يتمجد فيه. لكن انا سؤالي ليك، هل يعني مكتوب ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت، هل انت ليك علاقه شخصيه مع المسيح؟ طبعا ليش، انا بخدم، انا خادم في فكر واعمل. طيب يا حبيبي، احنا سعداء بكل اللي قلته يا اخي نبيل. الرب يباركك، ويا ريت تكمل معانا البرنامج. معانا بنت الرب كمان من القاهره. الو اهلا بك يا بنت الرب، وبنتاسف اني تركناكي فتره. اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس اللي هي تلبس صلاة، انا بمر بمشاكل وازمات كتير ومن ظلم لظلم ومن اسوأ لاسوأ، حياتي صعبه، محتاجه تصلوا لي يا ربنا يقف معايا ويفك كربي. امين يا بنت الرب، هنصلي لاجلك. يعني في حاجه نقدر نساعدك فيها؟ لا، هو المساله في ايد ربنا، انا حاسه ان حكايتي في ايد ربنا. خلاص، واحنا هنصلي لاجلك. خلينا نصلي دلوقتي مع بعض. يا رب انا بنرفع اختنا بنت الرب، وهي قالت ان مشكلتها معاك يا رب. ايوه، نحن لا نضارب الهوى، تنازل يا رب حل هذه المشكله، وفرحنا باتصال منها ان المشكله اتحلت في اسم الرب يسوع المسيح. انا معانا بنت الرب تاني وبعدين نكمل. الو اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بصراحه يعني انا بشكركم على الحي تجارب. انا مريت بتجربه من حوالي سنه ونص. التجربه دي كانت صعبه خالص مع اهل جوزي، وكانوا اتهموني بحاجه مش كويسه. ولما دخلت التجربه دي شفت ناس كتير، يعني اتنصبت لي محكمه في جلب بيتي على حاجه انا ما عملتهاش. كانت صعبة فوق ما تتخيل، وقد إيه أنا كنت متألمة جدا، وكنت بعاتب ربنا في وقت التجربة وبقول له ليه سمحتي تعمل فيا كده، وليه سمحتي يحصل فيا كده مع أن أنا بنتك. كان كل همي في التجربة أن أنا بعاتب ربنا بس ليه ليه ليه ليه. لكن بعد ما الأمور خلصت وهديت حواليا، حسيت إن في حاجات كتير خالص بتتغير فيا. يا سلام. إن بيغير وبيشكل، بيصنع إناث. ده مكالمة جميلة. وحبيت التجربة قوي، وشكرت ربنا عليها. معلش يا بنت الرب، قوليها تاني. حبيت التجربة تاني. بتقول لسه ما نصفنيش، ما خديش حجي. لكن مش عارفه اقول لك قد ايه انا بشكر ربنا من اجل التجربه دي، لانها حاجه. انا عايز اسقف لك يا بنت الرب بصراحه. انت يعني لو عزنا احنا ساعات مش هنقول الملخص. انت بتحكي عن حياتك ان الظلم اللي وقع عليك ما راحش، بس انت حبيت الظلم او التجربه لان لقيتي نفسك بتتغيري. ده اللي بتقوليه. اتفضلي يا اسيس. انا حياتي اتغيرت. انا الاسيس معاك يا بنت الرب، هيتكلم معاك. الحقيقه ربنا يباركك على اختبارك الرائع. واحد من رجال الله الاتقياء قال تعبير خطير جدا، المباركه هي الضيقه، ومبارك هو الالم الذي يجعلني المس يد الله واخذ اختبارا جديدا. بلا شك انه الله مرات بيجزنا في الام عشان نشوف ايده، وربنا بيشكل فينا وبيصنع امور عظيمه. ومرة أحد رجال الله قال تعبير حلو قوي عن الألم، قال إنه مرات سواد الحالك للسماء بيعكس تجلي وانوار النجوم. مرات كتير ظروف بتعكس قد ايه ايد الله صالحه، زي التلاميذ في وسط الموج العالي لكن يجي ماشيهم ماشي على الميه، ويطلع يقول لما خرجوا للوقت عرفوه. اذا هم كانوش يعرفوه قبل السفينه، قال لا كانوا يعرفوه، بس المعرفه قبل السفينه حاجه وبعد السفينه حاجه. ربنا يباركك وكمل معاكي. اشكرك يا بنت الرب على انك كلمتينا. اخر تليفون وبعدين هنقف نتكلم. غاده من اسيوط، اهلا بك يا غاده. مساء الخير. اهلا يا غاده. مساء الخير يا دكتور مسعد. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا غاده. انا حابه اعمل مشاركه وكمان ليا طلب صلاه. انا حابه اقول ان من يحبه الرب يؤدبه، ده كلام الكتاب، والكتاب معروف انه صادق. فالاب البشري بيؤدب اولاده. انت في سنه كام يا غاده؟ انت كبيره يا غاده، سنك كام؟ انا اتصلت بحضرتك قبل كده، انا راحه ثالثه ثانوي. ايوه. انا بفرح بالشباب اللي زيك اللي قاعد قدام كلمه الله. شبابنا بخير، والناس اللي بيقولوا الشباب ترك المسيح، انا بقول لهم ادي غاده من اسيوط حافظه كلمه الله، وبتقول لنا ايات شجعوا اولادكم وبناتكم وشبابكم. شبابنا بخير، نشكر الله. اتفضل يا سيس. ربنا يباركك يا غاده. انا بقول ان لما بندخل في فرن الالم زي ايوب كده، مكتوب في سفر ايوب اذا جربني بخرج كالذهب. فالرب لما بيجربنا وبيدخلنا في الالم بيطلعنا في حاله نقاء، بيطلعنا واحنا عندنا صبر، وبيخلينا كمان بنثق فيه. انا بشكر الرب لاجلك يا غاده. وفي الحقيقه زي ما كنت بقول ان ربنا في اواني خاصه ليه، فبيحب انه ينقي الاواني دي عشان يقدر يستخدمها بمجد اعظم، ويقدر ربنا يعمل بيهم حاجه اعظم. وانا عايز اقول في فرق كبير بين التاديب وبين العقاب. العقاب انه بيضرب بقسوه، لكن لما اكون بادب ابني لانه بحبه. بس عايز اقول حته خطيره جدا في التاديب، يعني الوجه الثاني انه الله حنان. يعني انا مثلا لو ابني تعب او بلغه الصعيد عي، ما ينفعش احطه في شوال وارميه في الصحراء، يعني مع انه ضعيف. زمان كان عندي فكر وانا صغير في سن كغادة كده، ان انا لما تكون حالته الروحيه كويسه ربنا ماشي معايا وفرحان بيا ويقول لي انت اموره كويس، لما اتعب يقول لي وشك في الحيط وارفع ايديك فوق. بس مره قعد قدام ربنا وبدا يهمس في اذاني، قال لي اسالك سؤال. قلت له اتفضل يا رب. قال لو عندك اتنين ولاد، قلت له اه. قال لي فيهم واحد صحته كويسه وزي الفل وبيلعب رياضه، قلت له. قال لي والتاني كل خطوتين يتكعبل ويقع وهدومه تتوسخ، لو دول ولادك تمسك مين كويس؟ قلت له الضعيف. قال لي ما انا بعمل معاك كده. الله حنان وانا ابنه وغالي على قلبه، فلا يمكن في يوم من الايام هيتركني، بيأدبني اذا غلطت لكن بحب شديد جدا. امين. على الفيسبوك صفحه برنامج نرى نورا، جون لبيب بيقول How can I be happy with pain؟ ازاي اكون سعيد وانا متالم؟ ده سؤال هنجاوبه بعدين. بعدين كمان ساره، الام ساره، صلاه من اجل خالتي، ربنا يبعت لها شخص مناسب ويعطيها سلام داخلي. معانا حوالي 5 دقايق قبل ما هنطلع فاصل. ال5 دقايق دول وقفنا التليفونات فيها، هنسمع من حضرتك جزء من الموضوع. احنا بنتكلم فيه ما هي انواع ما هي الانواع الالم حياه المؤمن. اذكر ان حضرتك قلت الام الخليقه كلها، وقلت الالام بسبب العدو الزائر، والحاجه الثالثه الام بسبب الخطيه، وقفت عندها حضرتك وقلت دي عايز وقت اتكلم فيها. تقدر تتكلم حقيقه في الام انا بكون السبب فيها. يعني مثلا في بطرس الاولى 4:15 يقول فلا يتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متدخل في امور غيره. نعم. يعني في مرات كتير، يعني مثلا على سبيل المثال انا مؤمن وفي خناقه قايمه وانا رحت زقيت نفسي وسط الخناقه دي، جت مثلا عصاية او جاء مثلا او ضرب او امور، انا زقيت وسط الشر. ايه علاقه انه انا الزق الامور دي في ربنا؟ مثلا انا سارق او متدخل في امور غير او فاعل شر، دي ألام بسبب خطية. يقول في مثلا أمثال 26-28 آية خطيرة جدا، يقول أنه لأنه بسبب امرأة ذانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، يعني ما يلاقيش العيش يأكله، ويكمل بعد كده بسبب خطاياه بسبب خطاياه. ويقول أيأخذ الإنسان نار في حضنه ولا تحترق ثيابه، أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. وكان عايز يقول إن أنت اخترت الطريق ده وعايش في خطية، يعني على سبيل المثال لو أنا مؤمن وفي حياتي عدم قداسة مثلا، بشوف حاجات إباحية أو عايش في خطية معينة وما عنديش استعداد للتوبة عنها، دي ألام بسبب خطية. يقول كده لا تضله، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. يعني أنا ذرعت خصام، أنا ذرعت مثلا عدم قداسة، أنا ذرعت نميمة، أنا ذرعت مثلا عنف، أنا بحصد من نفس النوع اللي أنا زرعته. أنا مستحيل أزرع شعير وأجي آخر الموسم أحصد قمح، مستحيل أزرع صح. انا بزرع وبحصد النوع. لو انا زرعت في حياتي ان انا اعيش للرب بقداسه واعيش له بقلب نقي، طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. والقداسه يقول كده انه في عبراني 12، والقداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. يعني مثلا عندي الخط بتاع كورنثوس الاولى 5 لما حكم بولس الرسول عليه، يقول كده يسلم مثل هذا للشيطان لخلاص الجسد لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. ودي حاجة خطيرة جدا. يعني الراجل ده ليه قصة انه الكنيسة حذرته ما ينفعش انه هو يتزوج امرأة أبيه. لكن لما تقف في كورنثوس الثانية 2 يقول مكنوا له المحبة لألا يبتلع من الحزن المفرط. يعني إذا تاب وأعلن توبة الله يقبله، لكن لو أنا تماديت في الشر هلاك الجسد لكي تخلص الروح في تخلص يوم. الروح في يوم الرب يسوع. يعني مثلا يوصينا في بطرس الأولى 1:14-16 كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. فأنا زمان كنت بعيش في الخطية، لكن دعوة الله على حياتي أن أنا أسلك بطريق متغير. يبقى احنا نراجع الأربع أنواع دولة، الخليقة كلها ده الحكم في تكوين 3، ألام بسبب عدو ذائر اللي هو الشيطان، الشيطان، وعندي دلوقتي ألام بسبب الخطية. لكن في ألام بحسب مشيئة الله. يعني مثلا بطرس الأولى 3:17 إن تألمتم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صنعون خيرا أفضل منه أنتم صنعون شرا. في ألم بحسب مشيئته. يقول كده فإن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فاستودعوا أنفسهم كما لخالق فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. يتألمون بحسب مشيئة الله. وده يوسف قاله، قال لإخواته أنتم قصدتم بشرا أما الله قصد به خيرا. ده أنا أقول لحضرتك جات في الترجمة التفسيرية بطريقة رائعة جدا، بيقولهم يعني أنتم قصدتم بشرا الذي نوى الله به أن يحيي شعبا بأكمله. طيب احنا يعني نقف عند متأسف جدا للمشاهدين اولا ولحضرتك، لازم نطلع فاصل حالا ونرجع نكمل الألام بحسب مشيئة الله، ونكمل في هذه الحلقة اللي بعنوان الألم بركة ام لعنة. ما تروحش يمين ولا شمال، ابقى معنا الى ما بعد الفاصل. اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح بابه مش مقفول، واللي خاف ليه شان فعنان منقوش في ايدين، شعرك معدود ربنا موجود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش مالوش حدود، متعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، لا إلهك حي ما بينامش مالوش حدود. يا سلام يا هلاك، طول ما هو وياك وإيدي سندك وعليك بيسود، خليه مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود متعنش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي ملوش حدود، متعنش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ملوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم ليه امرك وعليه على طول مسنود، تهدي الاسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا شب اسود، ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إله حي ما بينمشي ملوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي ملوش حدود، لو ماسك فيه ومسلم ليه امرك وعليه على طول مسنود، تهدم اسوار وتعدي بحار، لا يهمك ربنا موجود ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود ده إلهك حي ما بينمشي ملوش حدود، ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينمشي مالوش حدود، ربنا موجود. ورجعنا معكم تاني احبائي المشاهدين في برنامجك نرى نورا، هذه الحلقة الجميلة المفيدة جدا جدا عن هل الألم بركة أم لعنة، وضيفنا الجميل والمبارك الممتلئ بالحكمة وعمل الروح القدس الأسيس ناشد غالي، وكنا اتكلمنا على في آخر الحلقة الجزء الأولاني عن أنواع الألم، ووصلنا للألم حسب مشيئة الله، ونستكمل معنا مع بعض. في نوع كمان من الألم خطير جدا، وأنا شايف أن النوع ده حقيقة أنا بصلي لأجل كل الأحباء، يعني قديه لما شفت الشاب اللي صلب لأجل أن هو مرضيش ينكر المسيح، وعايز أقول لأجل أحبائنا في المنيا وأسيوط وسوهاج ونجع حمادي، والخطف فقط ليس إلا لأنهم مسيحيين، في ألم لأجل المسيح. يعني بيقول مثلا في متى 10:22 وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، لأنهم هم لو كانوا قبلوا المسيح كانوا هيبقى يقبلونا، لكن حقيقة الرب يسوع بيقول كده أذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده، وإن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. ألم لأجل المسيح، ألم لأجل المسيح، وده الكلام اللي الرب قاله لحنانيا لما راح لشاول بولس وهو في بداية تجديده في أعمال 9 قال هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. أنا عايز أقول يا بخت يا بخت اللي بيتألم لأجل أنه هو ابن للرب وأنه هو مسيحي. يعني مثلا على سبيل المثال دكتور زكريا واحد في شغله لأنه مؤمن واللي حواليه كلهم مثلا بيسلكوا بطريقه معينه ولانه مش عايز يبقى زيهم ولانه مختلف عنهم بيضطهدوه مثلا على سبيل المثال. يعني يمكن مضطهد في شغله ليس فقط انه ماشي صح وغيره مثلا عايز ياخد رشوه هو رافض الرشوه فكون هو رافض الرشوه هم عايزين يخلصوا منه حقيقه. يعني مثلا لسه حد مشاركنا قريب قال لي حاجه مضايقه قوي قال فقط ليس الا لانني مسيحي احب الرب جاب واحد أصغر مني في السن وخلوه ريس علي مع أن ده من حقي. فأقول له يا بختك كثيرا جدا بس يا رب إن شاء الله بلادنا أنا شاعر أنه في الفترة دي تغيير مبارك. طيب معلش يعني أمجد داود خدم الرب اللي كان ضيف في حلقة سابقة بيقول مساء الخير أسيس ناشد دكتور زكريا عندي استفسار. الألم بيجتاز فيه كل إنسان مؤمن أو خاطئ لكن بنلاقي المؤمنين الخدام خصوصا عندهم شوكة في الجسد لم أرى خادما بدون شوكة في الجسد هل من الضروري أو إلزامي أن يجتاز الخادم في مدرسة الألم؟ ده سؤال خادم الرب أمجد داود لحضرتك. في الحقيقة يعني أنا عايز أقول لأخويا أمجد ربنا يباركك بس مش شرط أساسي أنه لازم أنه يكون عندي شوكة في الجسد عشان ربنا يحفظني. احنا هنشوف في انه لماذا يسمح الله بالألم دي لسه وقت عليها لكن اقول عشان يحفظنا. مرات الله بيسمح لينا كأواني خزفية انه احنا يعني يبقى قواته في ضعفنا تكمل. وفي الحقيقة الله بيشكل في حياتنا مرات كتير من خلال الألم. طيب يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن ألام الخليقة وألام بسبب الخطية وألام بسبب إبليس وألام بحسب مشيئة الله وألام لأجل المسيح وتكلمنا عن ألام لأجل المسيح وبعدين اتكلمنا عن حضرتك هتقول حاجة تاني عندي ألم خاص جدا وأنا كل اللي بيشاهدوني في كل العالم سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي في أمريكا أي مكان بيشوفنا دلوقتي ألام لأجل الذين لم يعرفوا الرب. في الحقيقة أدي بشعر بأب نوع جديد أول مرة يعني بس فعلا ألم شديد طبعا. إزاي أب تقي وأم تقي وشايفين ابنهم عايش في الخطية والنجاسة بيبقوا مكسورين لأجله. يعني مثلا بولس الرسول بيقول عبارة رهيبة جدا أقول الصدق في المسيح ولا أكذب وضمير الشاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما شوف اللي جاي ووجعا في قلبي. على فكرة مش بس الألم الجسدي ده مرات بتبقى الألام النفسية. يعني أنا في وجهة نظر أنه مرات الألام النفسية تفوق الألام الجسدية. يعني في آية في سفر الأمثال بتقول أن روح الإنسان تحمل مرضه. يعني ممكن أبقى مريض بس روحي مرفوعة فشال المرض لكن الروح المكسورة من يحملها. فأنا لو عندي حد وجع في قلبي يعني زي زوجة أنا بصلي في اسم الرب يسوع وأقول لكل اللي بيصلوا لأجل أولادهم ولأجل زوجات أو أزواج كمل صلاة وما تملش لأن الرب عنده استعداد أنه يفاجئك الوقت اللي جاي. أنا بشوف ربنا بيعمل معجزات في الأمر ده. يعني مثلا عايز أقول حاجة من الحاجات الخطيرة في إرمية 9 يقول كده يا ليت رأس ماء وعيني ينبوع الدموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. يعني آسف جدا يعني فضل. علشان معانا بس أخ عزرة من القاهرة ونكمل. ألو ألو مساء الخير يا دكتور زكريا. مساء الخير يا بشمهندس. أهلا وسهلا. مساء الخير على الأستاذ ناشد. أهلا بيك يا بشمهندس. تفضل يا حبيبي سعداء بنسمع صوتك. تعيش طبعا. بالنسبة للموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع شيق جدا جدا جدا رب يبارككم فيه. فأنا بتكلم من خلال تجربة أنا شخصيا إن الله أحيانا يسمح بالألم يمكن في وقتها بشوف زي غيمة موجودة قدامي لكن بعد الغيمة دي بشوف الأمطار بتنزل وبركة الرب بتنزل. نعم هللويا. الحاجة الثانية ممكن في وقتها الرب يسمح إن أنا أمر في أتون النار لكن عشان أشوفه وسط أتون النار. السلام عليكم. يعني الله يسمح بالألم في وسط الألم ده بشوف الرب من خلال الألم اللي هو سمح بي ليا. فالألم ده بركة الرب يسمح ان انا اشتفيها عشان اشوفه هو شخصيا واشوف الرب وايد الرب تتداخل في الامور. هللويا. ما اتفضل يا سيدي. ربنا يباركك باشمهندس عزرة. ودي انا بشهد يعني انا قريب من حضرتك وعارف قدي الرب كان ايده صالحة رغم الالام اللي اكتست فيها، وقدي حماية الرب صالحة، وان الرب مكمل معانا وقد يسمح بجب اسود لكن في جب الاسود هو موجود، ويسمح باتود نار لكن في الحقيقة يعني عايز اقول لو قلنا الفتية الثلاثة ايه رأيكم في اتون النار كان ممكن تكون اجابتهم ياريتوا يعملها معانا كتير عشان نشوفه. ربنا يباركك، واثق انه من وراء كل غيمة في مطر وفي بركة عظيمة. ربنا شكرا يباركك. جزيلا يا بشمهندس. على الفيسبوك صفحة برنامج نرى نورا ليندا جاجو قالت سلام الرب معكم، شكرا للبرنامج، محتاجة لصلاة قوية علشان الكآبة والقوقعة على نفسي، وصلت اليأس. أنا أحب الرب يسوع وأقرأ الكتاب وأصلي، لكن الحزن الداخلي يزعجني جدا، صلوا لي رجاء باسم الرب يسوع لأتحرر من هذا. وأنا حزين لأولادي المراهقين لأصلي لأجلهم ليعرفوا الرب، وأريد أن أخدم الرب. يعني عندها كآبة وحزن شديد وأولادها مراهقين. اسم يسوع تقول لها حاجة. حقيقة أنا عايز أقول أنه قد ايه ابليس اليومين دول الاسهم اللي بيوجهها، سهامه الملتهب اللي بيوجهها على نفسيات اولاد الله اللي بيحبوا الرب من خلال الخوف ومن خلال الظروف المحيطه بينا. لكن اقول انه انا ثقتي في صلاح الله، وثقتي في انه بيحبني، وثقتي انه مش هيسيبني، ده يخليني مليان بالسلام، يخليني مرفوع. يقول كده لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. أنا بصلي لأجلك في اسم الرب يسوع أن كل حرب على نفسيتك تتكسر، وفي اسم الرب يسوع الرب يرفعك ويسندك الوقت. أمين. وصلنا للألام لأجل أني شخص من الأحباء لسه ما عرفش الرب. وقبل ما اسال سؤالي الرابع او الخامس عن ايه ليه ربنا بيسمح بالالم، تحب تقول لنا حاجه تاني في انواع الالم؟ انا عايز اقول برضو نوع من الالم خطير جدا وانا شاعره في الرعايه، وهو الالام الرهيبه جدا لفراق احد الاحباء. نعم. وخصوصا خدام الرب، وخصوصا اللي بنبقى متعلقين بيهم قوي، وخصوصا لو أب غالي أو أم تركت أطفال صغار، يعني بتبقى ألام رهيبة جدا. لكن ده اللي مكتوب في إرمية وتحقق في العهد الجديد، إنه في متى 2 في إرمية 31 يقول صوت سمع في الرامة نوح بكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. وده تحقق في متى 2 كمان النبوة دي في مجيء المسيح. عايز أقول لكل حد تركوا محبوب على قلبه، سواء ابن شاب أو زوجة أو أم غالية لأولادها، أنا بصلي في اسم الرب يسوع أن رب يجي ببلسان ويجي بتعزية الروح القدس لأجل كل حد ويملأ كل فراغ. أنا نفسي أقول لكل حد موجود أن الله لم يخطئ التوقيت، وأن الله صالح جداً، وعندما يسمح فهو يعطي معونة ويعطي سندة ويعطي تعزية. أقول لكل حد النهاردة مجروح لفراق أحد الأحباء، اقبل تعزية الرب، اقعد قدامه واقبل من إيده بشكره، وقول للرب أنه الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. أصلي لأجل كل حد موجوع في المنطقة دي منطقة صعبة جدا، أن الرب يكسر كل حزن ويدي تعزية ويدي سندة في اسم يسوع. أمين. نيجي لسؤال مهم وخطير، ليه ربنا بيسمح يعني كتير جدا في الزيارات، وحضرتك أسيس وعارف الناس يقول طب احنا موافقين باللي عامله الرب، بس هو ليه بيعمل كده؟ ده سؤال. هل من كلمة الله تقول لنا بعض الأفكار عن ليه ربنا بيسمح بالألم؟ حقيقة عندي أنواع كتير، بس مثلا أقول أنواع بسرعة عشان وقت البرنامج، وأقول على كل واحدة شاهد كتابي. ماشي. يعني مثلا الله بيسمح مرات بالألم ليردنا لشخصه. يعني مثلا في مزمور 78، يعني قول لنا الكلمات دي: إذا يعني قتلتهم ورجعوا فطلبوا ورجعوا وبكروا إلى الله، وفي ضيقهم يبكرون إلي في هوشع 5، وفي إرمية 10 يقولوا ضيق عليهم لكي يشعروا، وفي كرونسوس الثانية 7:10 يقول: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. وعند آيات كتيرة تقول أنه مرات الله يسمح بداعة، يعني مثلا مؤمن بيحب الرب واتخذ في العالم، مرات الله كده يهز العش شوي زي النسر لما ده قصة النسر دي رهيبة جدا. يعني لما حضرتك تفتح معايا تسنية 32 عدد 10 لكل المشاهدين اللي موجودين معايا ويرجع لها، انه يقول عن يعقوب: وجده في قفر في خلاء مستوحش خرب. بص اللي جاي: احاط به، كأنه خده في حضنه كده ولاحظه وخلى باله منه. وبعدين يقول: وصانه كحدقة عينيه. ده في عدد 10 كأنه بيقول لي: يعقوب انت في عيني من جوه. عدد 11 يقول: كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. ايه الموضوع؟ النسر ده طائر مميز، يعني هو ملك الطيور، يحط عشه في أعلى قمم الجبال، بس عنده حاجات ما بيعملهاش الطيور العاديين. يعني مثلا على سبيل المثال، قريت كتير عن النسر أنه مرات كتير يجيبهم 2 عشان يقدر يتم بيهم كويس. بس النسر كمان حنين جدا على أولاده، ينضغ الأكل ووكله لأولاده، بس وقت من الأوقات يلاقي الريش كبر شوية، بعد ما يأكلهم ويلعب معاهم يجي بجناحه الكبير اللي بيوصل واحد منهم 1.5 متر وقوي جدا، يروح ضارب العش فينطر النسور الصغيرين بره. فالنسر يبتدي يرتبك، هو ليه بيعمل معايا كده؟ اكيد محبته اتغيرت، اكيد مش بيحبني. ويبص لاخوه النسر الصغير ويقول له: ايه هو ليه بيعمل معانا كده؟ والتاني يرد عليه ويقول له: خلاص هنموت وهنضيع. قبل ما يوصلوا الارض يروح فارد جناحاته ويحملهم على منكبه، على القوة بتاعته، على كتافه، يقويلهم ويرجعهم العش مرة تانية، ويبتدي يأكلهم ويلعب معهم أسبوع والتاني والريش يكبر شوية. فيجي بعد ما يأكلهم ويلعبهم يجي بجناحه ويروح ضارب العش مرة تانية، فيبتدوا يقول النسر لأخوه باين عليها يعملها معانا كتير، يقول له: طب الحل؟ يقول له: ما تيجي نحاول نطير زيه. يبتدي يرفع جناحه مرة والتانية، وأول النسر ما يبتدي يطير أنا بتوقع أنه هو يقرب لبابا ويقول له: أنا بشكرك لأنك حركت العش. أمين. معنا سامويل من القاهرة. ألو يا سامويل. ألو. ألو. أهلا. مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ أنا أم هاني موريس، عايزة أشارك باختبار. أهلا بيك يا أم هاني. أهلا وسهلا. عايزه اشارك باختبار بتاع حضرتك على الهواء في عجاله، لو سمحت اتفضلي. اتفضلي. حال الو. ايوه انت معانا على الهواء، اتفضلي يا ام هاني. مساء الخير زكريا. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا بشكرك من اجل البرنامج ومن اجل الكلام الحلو الجميل ده. انت بتكلمنا عن حاجه انا مريت بيها. ايوه انا مريت بيها بالالم دي. الاسبوع ده حصل معي اختبار جميل جدا جدا. طب اتفضلي قولي لنا علشان الوقت. الألم شفت ايد الرب، اجمل وقت واحلى وقت بشوف فيه الألم في ايد ربنا. ده ابن حصل له حادث يوم الثلاث اللي عدى. ايوه. حادث عربيه، ضربته عربيه صلاح سالم كده وهو ماشي، نطرته 4 امتار قدامه. الحادث كان شنيع، يعني فقد وعيه وتعب خالص، ودون المستشفى وعملوا له شعاع المخ، قال عنده ارتجاج في المخ وحده نزيف داخلي، والدكاتره قالت لي 24 ساعه شوف هيعيش ولا تحصل له ايه. لكن طلعت ربنا، حتى كنت بكيت وعيطت، لكن لما ناديت عليه في الالم، لما سالته في الالم، لما طلبته في الالم، رد علي وقال لي: ليكي سلام من قلب الله. يا سلام. أتخافك. يا سلام يا مهاني، باركك الرب، صدقيني عزتينا. أنا معاكي وهجيني. وهو أخبار صحته إيه دلوقتي؟ أنا واخدة وعد من 30 سنة الهان ده ابن الرب والمدعو للخدمة والعمل ربنا. وهو كويس دلوقتي؟ زي الفل. طلع خرج من المستشفى بعد 3 أيام بالضبط، عملوا له أشعة قال النزيف اتصرف، وابتدى يتكلم وفي كامل الوعي وفي كامل قواه. شكرا. شكرا للرب، يعني شكرا للرب يا. وشفت ايد ربنا، عايز اشهد عن عمل ربنا. وانت شهدتي على الهوى. كان الرب يباركك يا مهاني، متشكر جدا جدا. قالت فعلا الرب قال عندي سلام في الضيق. معنا كمان مريان من القاهرة. ألو. ألو. أهلا بيك يا أخت مريان. تفضلي. أهلا بحضرتك. بعد إذنك وقت التلفزيون وكلمينا من التلفون. تفضلي. ألو. أهلا بيك يا مريان. أهلا. إزيك يا سيس؟ عامل إيه؟ الله يباركك. لا أنا كنت بس أنا كنت عايزة حضرتك تصلينا عشان أختنا عندها جلطة في المخ وكنا طالبين حضرتك تصلينا. أمين في اسم يسوع. أمين. هنصلي لأجلها يا مريان في بعض دقائق في نهاية الحلقة. هي اسمها نبيلة يا سيس وحضرتك محتاجينك إنك تصلينا. أمين. نبيلة؟ اسمها نبيلة. طيب. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. هنصلي لأجلها في نهاية الحلقة. ألو معنا أخونا مدحت. أهلا بك يا مدحت. مساء الخير يا حضرة السيس. أهلا بك يا أخي مدحت. الله يخليك يا أبو. حضرتك دائما الألم موضوع الحلقة اللي بتتكلم فيه الألم اللي احنا بنتعرض له ده يعني محبة من المسيح. يا سلام. معاك الأسيس ناشر. أهلا يا أخي مدحت. احنا كل الألم ده ما بيزيد احنا بنفرح أكتر وأكتر وأكتر. الاضطهادات الالامات دي اشياء ما بتخوفناش او بتقلقنا لكن احنا اهم حاجه محبه احنا متاكدين بمحبه المسيح لينا حقيقي. ربنا يبارك في مدحت ما يخوفناش لكن دايما احنا يعني نبقى متمسكين بالهنا الحي احنا واثقين فيه ثقه كامله ان هو دايما ايده في ذراعنا وايده معانا وايده دايما بتسندنا في كل الاوجاع. ربنا يباركك يا اخي مدحت وحقيقي في وقت الالم الله بنشوفه بصورة واضحة جدا وفي وقت الألم بنشوف سندته ووقت الألم بنشوف قد ايه هو عظيم وهو صالح وقد ايه احنا غاليين على قلبه. وعايز اقول لك العبارة الخطيرة جدا اللي الرسول بولس قالها في روميا 8 ان كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تركيبة مع بعضها. لكن رائع جدا يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. اللي بذل ابنه لأجله هيكمل معايا الرحلة. مشاركتك جميلة جدا يا أخي مدحت فرحت قلوبنا صدقني. شكرا جزيلا. ربنا يباركك. بنت الرب من المنيا. ألو. ألو. أهلا بك يا بنت الرب. مساء الخير دكتور زكريا. مساء النور. تفضلي. معنا الأسيس ناشد. مساء الخير. اهلا بيك يا اخت مريان. مساء النور. انا عايزه اشهد عن عمل الرب في حياتي. انا فعلا انا في تجربه ما زالت التجربه في حياتي وشايفه ايد ربنا بتتحرك في حياتي وبتحرك الامور وبتغيرنا وشايفه ايده واكتر وقت فعلا بنشوف فيه ربنا وايد ربنا هي في الدقيقه. يا سلام. ورغم ان يعني في دقيقه برضه في حياتنا ولسه ما زالت مستمره بس انا متشجعه قوي ان الدقيقه والتجربه اللي في حياتي انا واسرتي هي في ايد ربنا مش في ايد بشر. هنصلي لأجلك يا بنت الرب في بعد دقائق في نهاية الحلقة. لكن عايز أسألك سؤال يا بنت الرب. هل متأكدة أن ليكي مكان حقيقي في علاقة مع المسيح؟ أيوه. على حساب دم الرب يسوع. أمين أمين. وشكرا جزيلا. هنصلي لأجلك. كمان قبل ما ناخد بنت الرب من القاهرة على الفيسبوك تقدر كمان تواصل معنا ونحاول نرد على كل أسئلة. ليديا نونة بتتكلم ان في البدايه كان عندها طبعا بعت رساله طويله يلخص بسرعه عشان الوقت ان في البدايه ما كانتش شاعره بان الالم ده مفيد لكن بعد ما بدات تخدم الرب بتشكر ربنا. ليديا نونة على كل الالام اللي مرت فيها وقال زي ما قال الاسيس ناشد بالظبط هذه الالام كانت سبب بركه لحياتي. كمان معانا بنت الرب من القاهره وبعدين هنتكلم. الو. الو. اهلا بك يا بنت الرب. مساء النور. أنا بمر بتجربة دلوقتي وعايزة صالة من أجل الموضوع دوت إن أنا اتصلت قبل كده وكنت قلت لحضرتك إن أنا يعني تبت الحمد لله أشكر ربنا إن أنا وقعت في خطية خفيه زينة، وربنا أنا حاسة إن هو قبل توبتي واقف جنبي وبيسندني. والمشكلة دلوقتي إن أنا بعيد عن جوزي وابني، نفسي إن إحنا نرجع زي ما كنا عشان خاطر ابني، وأنا واثقة إن مشكلتي في إيد ربنا وهو اللي هيحلها. أنا فاكر يا بنت الرب، وفاكر إن صلينا لأجلك أيوة. وقلنا قبل كده إن الله حينما يغفر بيغفر للنهاية، وزي المرأة اللي قالها مغفورة لك خطاياك إيماني خلصك اذهبي بسلام. ولكن أنت أصبري وخليك عايشة حياة التوبة وعيشي مع الرب بالاستقامة، وإحنا نصلي ونشوف الرب هيعمل إيه الأسيس معاك. تفضل يا أسيس. والله أنا أثق أنه رجوعك للرب وتوبتك أنه الرب قبلك، وأنه الرب على قلبه قوي قوي. إذا كان الرب خد خطاياكي وشالها، أنه كمان مش كتير على ربنا أنه يعمل أمور عظيمة يحل حياتك المشكلة يعني. ويحل المشكلة يعني. أنا عايزة صلاة من أجل ابني، إن هم في البيت هناك بيقولوا له كلام مش كويس عليا وهو طفل صغير، فده ساعدني جدا. الرب هيقدر. بس بص يا بنت الرب، يعني أنا عايز أقول لها يا أسيس إنها تثبت في الرب. لازم في الفترة الأولى الشيطان مش عايزها تثبت وعايز يرجعها لورا تاني. اثبتي في الرب، عيشي في القداسة، وسيبي ربنا يظهر حقك بعد كده. أنا أقول لك كمان إنه عيش للرب، وأنا أثق إن الرب مكتوب عنه يكرم الذين يكرموه، والتغيير الحقيقي اللي هيبقى في حياتك الكل هيشهد عنه. يعني أنا يعني من خلال يوحنا 4 السامرية قبل ما تتقابل مع المسيح ما كانش حد يحب يتعامل معاها ولا يشوفها، لكن بعد ما جات للمسيح ربحت البلد بأكملها وجابتها عند الرب. فأنا أثق أن حياتك اللي جاية هتكون شهادة عظيمة للرب إن ثبتت فيه وطلبت ده وعشت ممكن للرب. ممكن الأسيس في نص دقيقة ترفع صوت بنت الرب؟ خليك معانا. حاضر. الأسيس ناشد هيرفع إيديه، وإحنا وكل المشاهدين اللي بيشاهدونا المؤمنين الحقيقيين هيصلوا لأجل بركة في حياتك. اتفضل يا أسيس. يا رب يسوع أنا بشكرك بعظمة يا رب، لأنك تقابلت مع بنتك بمقابلة شخصية يا رب، كمل ورجعت رب. ليك بتوبة حقيقية في اسم الرب يسوع. أنت تضمن ثباتها، وفي اسم الرب يسوع الأيام اللي جاية تديها قوة وتديها نعمة تعيش لك يا رب. احميها من الشر واحميها من الشرير يا رب. يا رب أنا بشكرك وبعظمك لأن بنتك اختبرتك يا رب وهتكمل معاك. بصلي لأجل مشكلتها الأسرية في اسم الرب يسوع، أنت تتدخل فيها بحل إلهي من عندك في اسم المسيح، تكمل مع بنتك يا رب. شكرك لأنك تسمع وتستجيب لكل المجد. أمين. شكرا يا بنت الرب، والرب يثبتك ويبارك حياتك. لوريت من اسكندرية، معلش على التليفون من فترة. أهلا بك يا لوريت، تفضلي. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. كنت بسأل على دلوقتي اللي بيحصل في العراق وسوريا، هل ده يعني ربنا بيمسك يعني بيحاول ان هو يخلي البني آدم يسمو؟ لا ده ناس بتتفني. مش ومين قال ان الكلام ده مش هيجي علينا احنا هنا في مصر كمان يعني؟ الأسيس مع الأسيس ناجد معاك. لوريتا انا اثق انه الله ماسك بزمام الامور، و لما حضرتك تقري من خلال كلمة الله ياما الكنيسة اجتازت في تجارب، لكن كل مرة الله بيسمح في تاريخ الكنيسة ان الكنيسة تجتاز في أزمنة ضيق وأزمنة صعبة، تطلع الكنيسة منتصرة وبتطلع قوية، وزي الرب يسوع ما قال عنها وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأنا أثق أن الرب الأيام اللي جاي بمجد وبحضور إلهي للمنطقة العربية بالكامل، وعندي إيمان أن ربنا من خلال اللي بيحصل ده هيعلن مجده بقوة، وإن كان بيشيل الأقنعة وبيشيل كل ذيف وكل كذب، أنا أثق أن الوقت اللي جاي هيكون عظيم وربنا هيعمل مجد رائع. أمين. ويا أخت لوريت إحنا بنصلي لأجل الرب وبنصلي لأجل مصر والعراق وسوريا، وإذا سمح الرب لأي حد فينا بألم أو حتى بأنه مات لأجل المسيح، مع أن كل واحد مش بيقول زي بطرس بشجاعة أنا مستعد أنا أموت، لكن إن حصل فلابد أن نكون مستعدين للقاء الرب. ألو؟ أي إحنا يعني بس لأن أغلب المسيحين تعبانين نفسيا، خايفين على نفسهم من نفس الوضع ده يعني. طب هل من طريقة أخرى غير أن نحتمي في المسيح؟ هل من طريقة أخرى؟ الكنائس كلها ترفع صلوات بالضبط. أمين. صلاة وصيام لأجل كل منطقتنا والرب يحافظ على يعني اللي حصل من في مصر ثورة 30 يونيو دي، احنا ما ندخلش في السياسة، بس هذه ثورة مباركة كانت ايضا انقاذ لبلادنا، وبنصلي اللي عمل كده يكمل ويعمل في المنطقة العربية. دي نصيحة جميلة حضرتك قلتيها، شكرا جزيلا. امل فهمي على الفيسبوك بتقول ارجو الصلاة من اجل بنتي اتظلمت في الثانوية العامة، والظلم اصعب حاجة. معانا بنت الرب كمان من اسيوط، ضغط شديد. الو الو مساء الخير. اهلا بيك يا بنت الرب. كلام المسيح معاكم. الله يخليك، اتفضلي. بص انا كنت ماشيه مع ربنا زمان في 2011. ايوه. وكانت علاقتي حلوه قوي، لكن حاليا دلوقتي انا بعدت، ولا عارفه اصلي ولا عارفه ارجع ليه، والخطيه ممرره حياتي. وبطلب منه كل يوم ان هو يغيرني ويديني قلب جديد ومالي بالمحبة. ممكن يسمع لصلاة ويرجع يرجعني تاني ليه؟ معاك الأسيس، وخليكي معانا يا بنت الرب، كلامك حلو. تقول لها يا أسيس، أقول لحضرتك أنه اللي قبلك في 2011 عمره ما هيفرط فيك، وإن عديت في وقت ضعف أو أنت حاسة أنه هو زعلان منك بسبب الخطية، في الحقيقة يبقى أنا لو نفس أنه الرب يرجع بحضوره ويرجع أن أصلي وأسمع صوته وألمس مجده وحضوره على حياتي، أنا محتاج أعلن توبة حقيقية عن الخطية اللي في حياتي. التوبة معناها أن هي واقفة مع النفس، تقفي مع نفسك وتقول للرب أنا بعلن توبة حقيقية قدامك. وعايز أقول لك على حاجة، إذا كنت فعلا، أنا بسأل حضرتك، أنت اختبرت الرب فعلا في 2011؟ طيب أنا أثق أن الرب يرفعك من ضعفك. وعايز أقول لك على حاجة خطيرة جدا، أصعب حاجة على المؤمن أنه يحس أن الرب عادل وشه الناحية التانية. كان دايما داود يقول له وجهك لا تحجبه عني. أصلي لك الرب يرد نفسك بقوة، في اسم الرب يسوع النهاردة تكون بداية جديدة معاكي، والرب يرفعك من كل ضعف، يمسك إيدك ويقومك ويحط إيده في ظهرك ويسندك في اسم الرب يسوع. أمين يا بنت الرب. وبرضو بنقول وصاية النعمة الخمسة كل مرة، يعني أنت اللي بيسببك أنك ترجع ورا، مش بتتغذي، عارفة؟ قراية الكتاب المقدس كل يوم، حتى لو لازم تاخدي خلوة. تاني حاجة الصلاة، بتحكي معايا يا رب ما ترجعنيش ورا تاني. لازم ترتبطي بالكنيسة، الترانيم، القداس، الخدمات. الكنيسة ليها ليها ليها تأثير. حاجة الرابعة والمهمة جدا، اقطع الماضي، الحاجات اللي بترجعك لورا اقطع العرق وسيحي دمه، ده انت أسيوطية وعارفة المعنى. حاجة الخامسة اشهادي للمسيح. أمين. في سؤال تاني لو سمحت يا أبو. نعم. في ناس سؤالية كثيرة السعودية، وأنا بطلب من ربنا أن يملاني المحبة من ناحيتهم. الرب يملاكي بالمحبة، بس إثباتي في الرب. صلي معايا بنت الرب كده، صلي من قلبك بس، يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا بشكرك، أنا بشكرك لأني بترمي في أحضانك، لأني بترمي في أحضانك. اديني قوة روحية ما رجعش لورا تاني، اديني قوة روحية ما رجعش لورا تاني، وأكون مغسلة بالكامل بقوة دمائك، وكون ممكنة بالكامل بقوة دماغ. ساعدني علشان أواظب على وصاية النعمة، ساعدني علشان أواصل على وصاية النعمة ومرجعش ورا تاني، مرجعش ورا تاني. آمين في اسم الرب يسوع. أمين. ربنا يباركك. معانا كمان يمكن آخر مكالمة بنت الرب علشان ناخد الوقت اللي باقي. ألو بنت الرب كمان من أسيوط. ألو حضرتك وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. الو اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك اخ زكريا. اهلا يا بنت الرب، اتفضلي. انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان حلقه النهارده بجد كانت بتشاور على شويه حاجات. انا وجوزي يعني فقدنا الايمان بربنا من وقت بسبب البيئه، بسبب ان احنا استنينا كتير قوي. يعني احنا وصلنا ان احنا مش بنموت، احنا وصلنا لاقل اكتر من الموت، تحت الموت بكثير. احنا في اول جوازنا انا بنت الرب من زمان، وعشت تحت ايده، وعشت تحت ايده بمعنى تحت ايده، عمل فيا وشكل فيا وطلعني ونزلني، وعارفه قد ايه الرب كل صنعته صالحه. بس جيت اول ما اتجوزت خدمه الرب، مش احسن حاجه. حصلت ظروف في الجواز، حصلت ظروف في العفش، حصلت ظروف في المعيشه، حصلت ظروف لدرجه ان احنا كنا فعلا بنموت، مش لاقيين يعني اقل الامكانيات مش لاقيينها. وصلنا في الاخر ان بعد ده كله انا حسيت ان هو مش موجود. طب بنت الرب، علشان للاسف وقت البرنامج يعني كلامك رائع، ولكن دلوقتي انت فين؟ يعني اشكرك، انت قلت ان الحلقه دي خصيصا لاجلك، انت فين عشان الاسيس ناشد يرد على حضرتك؟ دايما من المساء ان الوضع بعيد قوي وطويل قوي. طب يعني هو انا مش بنتك؟ انا بقى جوايا شكوك كتير. طب انا مش بنتك؟ طب انا جوايا تخوفات وتساؤلات، حاجات كتير قوي من كتر ما احنا شايفين ان احنا مسؤولين كل الناس، حتى من الكنيسة نفسها، حتى من اللي كانوا بيضع عليهم اسم رب، احنا منسجين تماما. طب يا بنت الرب اتفضلي. يا اسيس ممكن يا بنت الرب عايز اشجعك واقول لك ان سيوك كل الناس، وان عديت في فتره صعبه. عايز اقول لك احنا كجسد يا بنا احنا محتاجين ان احنا نحس كجسد. احنا طبعا ده شيء رائع، كل ما بيقع بيبقى محتاج السنده الالهيه اللي الله بيحطها في اخواته اللي في الكنيسه اللي ترفعها. حقيقه انت سبقتيني في حته نفسي اقولها قوي قوي، ليه ربنا مرات بيسمح بالالم. بس انا عايز اقول لك اقبلي من ايد الرب، من ايد الرب الوقت اللي جاي انه يجي الرب بسنده ورد لكل اللي اتسلب، والرب يرفعك ويعزيك ويشجعك الوقت اللي جاي بسندة خاصة. أنا بصلي ليك في اسم الرب يسوع يا بنت الرب أن الوقت اللي جاي ده يعني تثقي في صلاح الرب. أمين. وعندنا رانيا البهير أيضا قالت أن هي كانت ليها علاقة مع الرب، وبرضو نفس الثلاث تليفونات الأخيرة، الألم الشديد، الشيطان بيشككها في أمور الرب وفي في الحياة مع الرب، وأرجو الصلاة لأجلها. أسيس معانا سؤال أخير من بنت الرب القاهرة، وبعدها هنصلي وهنقول وجه رسالة ونختم. ألو ألو مساء الخير. أهلا بنت الرب، سؤالك في سرعة لو سمحتي. أنا بس ليا سؤال بعد إذنك. أنا عايز أعرف الناس اللي بتتولد في بيت غير مؤمن بيعرفوا ربنا إزاي؟ أنا دلوقتي بقلد بابا وماما وخاله وجده بعمل زيهم، إزاي أنا هعرف ربنا؟ شكرا جزيلا. لا بس أنت بصراحة تعرفي ربنا، في ناس كتيرة بتبدأ في ناس بتبدأ مهما كان يعني أولا أنت صادقة جدا، بس عايز أقولك لأن الوقت البرنامج خلص، بس ما تضيعيش الفرصة عليك تقولي يا أسيس ليها بسرعة. أقولك أنه الرب بيحبك محبة خاصة، صحيح، والرب عنده استعداد أنه يبدأ من خلالك. أمين يا رب. في خلال كلمة الله أن ياما أباء كانوا أشرار، لكن الرب جيل أولادهم وافتقدهم. أمين. وعمل تبقى نور للبيت، نور غير عادل للأسرة كلها، تبقى أنت سبب بركة لعيلتك وللي حواليك في اسم يسوع. ناس كتيرة في الكتاب المقدس هم كانوا البداية زي عمارة دخل فيها النور. خليكي أنت يا بنت الرب. أمين. ألو فقدنا الاتصال. إذن معانا دقيقتين، دقيقة هتحط ايدك وتصلي معانا على الطلبات دي. أوكي. انا عارف ان احنا ما عملناش ربع الاسئله، لكن يعني اكيد هنكمل فيها. انا بس نفسي اقول انه مرات الله يعني في نص دقيقه يسمح بالالم عشان يختبر محبتي. انا بحبه لما يديني. طب ولو منع هحبه. انا عايزك تصلي دقيقه. أمين. وتوجه الكلمه الاخيره للمشاهدين، يبقى معانا دقيقه. اتفضل. امين. يا رب يسوع انا بشكرك لانك صالح من نحونا يا رب. انا بشكرك لانك تصنع عجائب يا رب. انا بشكرك لانه لي خطط رائعه يا رب، ليك وقت تشق فيه البحر يا رب وتصنع فيه طريق يا رب، وليك وقت تيجي فيه ماشي على الموج العالي، وليك وقت تحط للبحر حد فلا يتعداه ولا يتجاوزه. مره تشيل الجبل يا رب، ومره تدينا اجنحه النصور. أمين. ومره تجعل قدمانا كالايائل في اسم الرب يسوع. انا بصلي لاجل كل مشكله ولاجل كل متالم في الجسد بلمسه خاصه يا رب. انا عندي ايمان يا رب انك حي يا رب، تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. وعندي ايمان يا رب ان جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء يا رب. عندي ايمان انك تحقق قصدك يا رب من خلال كل امتحان ومن خلال كل امر بتجيزنا فيه يا رب. يا رب في اسم يسوع انا بثق انه زمن الضيقه زمن محدود. أمين. يا رب يا رب بصلي لاجل كل اسره متالمه، بصلي رب. يا رب بصفه خاصه لاجل احباء قلبك يا رب اللي سابوا بيوتهم واللي يا رب في قتل وفي موت من حواليهم. يا رب انت تيجي بسلام غير عادي يا رب، وتصنع بحسب قلبك يا رب. بصلي لاجل كل اللي شاركونا بظروفهم وأمراضهم ومشاكلهم العائلية، أن تتدخل وتصنع ببأس يا ابن الله الحي. أنا بصلي في اسم المسيح ولكل المجد. أمين. أمين. أسيس أنا عايزك تبص على الكاميرا وفي نص دقيقة توجه رسالة أخيرة، كلمة تشجيع لكل المشاهدين عشان نختم. أمين. أنا بثق أنه الرب إذا كان بيسمح أنه يجيزنا في بعض الأوقات في ألام، ده عشان خيرنا وان الرب يصنع امور عظيمه. عايز اقول العباره اللي الرب قالها على فم اشعياء في سفر اشعياء 3، قولوا للصديق خير. انا عندي ايمان انه في كل ظروفنا خير، وهو خيرنا وسيدنا وهو اللي ماشي معانا. انا عايز اقول لكل متالم، ثق في الرب وثق في صلاحه وثق في محبته، وهو فيه كل الكفايه ان هو يرفعك ويسندك ويديك معونه. عنده استعداد يشفي من امراض مستعصيه وشوفنا كده، وعنده استعداد يدي قوه ترفع فوق الضعف، وعنده استعداد كمان ان هو يدربنا عشان نقدر نحس بالمتالمين. مكتوب عن الرب ان هو ظلم فيقدر يشعر بكل مظلوم وكل متالم. عندي ايمان ان هو يسمعك دلوقتي لو انت رفعت قلبك ورفعت قلبك، وعندي ايمان انه كل مقاصد الله من نحونا خير وافكاره من نحونا افكار سلام. شكرا جزيلا اسيس ناشر. اوعد بنعمه الرب احبائي المشاهدين ان موضوع الالم ده هناخد له حلقه وحلقات ايضا مع الاسيس ناشد غالي في اسم الرب يسوع. انتقلنا الرب في مجيئه في المرات القادمه، لان ما خلصناش جزء بسيط من الموضوع. الوقت معاكم بيمر بسرعه احبائي المشاهدين، للاسف هنقول لكم مع السلامه الى حلقه قادمه من برنامجك نرى نورا